بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. لقاعدة عدم ضمان الأمين، طوائف من الروايات تدل عليها. طائفة ذكرناها وهي الروايات العامة التي لم ترد في موارد خاصة، ولربما وردت في موارد خاصة ولكنها نقلت لنا مجردة عن المورد. يا حضر مشايخنا، الروايات التي قرأناها هناك مجردة عن المورد، ترى ليس من الضرورة أن تكون صدرت عامتها. لاحظوا، ليس على المؤتمن ضمان. ذكروا الرواية اللي وردت في الدعائن، ليس على المؤتمن ضمان. مو معلوم ترى هذه الرواية وردت هكذا مقطوعة خارج المورد، ربما وردت في مورد ولكنها رويت خارج المورد. في الغالب مشايخنا، في الغالب العمومات ترد ذيلا لمورد من الموارد. في الغالب لكنها على كل حال رويت لنا خارج عن المورد، وربما صدرت خارج عن المورد. واحد اثنين، الروايات التي وردت في موارد خاصة وورد في ذيلها تعليل لأنه مؤتمن، إنما هو أمين هالشكل. يعني ذكر في الوديعة عندنا روايات صغيرة ووضيف هناك إنما هو أمين. طيب هذا فهمناه. الطائفة الثالثة، موارد لم يذكر فيها التعليل أبدا ولكن أكد فيها على عدم الضمان. يعني جتنا رواية في الوديعة قالت لنا هذا لا يضمن، تكتب ما قالت إنما هو أمين كالطائفة الثانية. لاحظين، جتنا رواية ثانية في الراهن قالت لا يضمن، أو قالت شوف جينا روايات الآن بنقرأ وجينا روايات إن أتلفه ضمن مثلا هالشكل، يعني مو بهاللفظة وإنما نتكلم بالمضمون. أنا رايح أقرأ الروايات بلفظها، إن فعل كذا ضمن، تسكت معناها بالمفهوم. إذا لم يفعل كذلك، يعني إذا من غير تحدي من غير تفريط لن يكون ضامنا. طيب في القرض مثلا، ها في العارية، أكو عارية مضمونة وعارية غير مضمونة، بنقرأ فيها رواية عن النبي صلى الله عليه وآله مع صفوان بن أمية. اشتراط الضمان فيها دليل على أن العارية في الأصل غير مشروطة بالضمان، ولهذا وضع شرط إضافي فيها كما سنقرأ رواية من غير ذكر العلة. إنما هو أمين لأنه مؤتمن، ما بذكر هذا عندنا، فقط أنه لا يضمن. فجتنا روايات عديدة في أبواب متعددة، يعني شوف جتنا روايات في أبواب العارية، روايات في أبواب الوديعة، روايات في كتاب الرهن، روايات في كتاب المباربة، روايات في كتاب الإجارة، بعد روايات في أبواب الوصية. ها في جميع هذه الأبواب كم باب أنا قريتنا؟ خمس ستة أبواب. في أبواب ستة ها ورد عندنا في مع عدم التفريط لا ضمان، يعني الوزعي المستعير ها المرتهن ها صح المضارب الأجير والوصي كلهم لا ضمان عليهم مع عدم التفريط. شو نفهم من هذه مشايخنا؟ ما نقدر ننقح من خلالها مناط عام، نقول هؤلاء ليش ما يضمنون؟ لأنهم أمناء. ليش الوصي ما ما ما يضمن؟ ليش المتهم ما يضمن؟ ليش الوصي ما ليش المستأجر ما يضمن؟ ليش الوداعي ما يضمن؟ ليش المستعير ما يضمن؟ ليش كلهم ما يضمنوا؟ المضارب ما يضمن ليش؟ واضح أنه ما ذكرت لنا الروايات إنما هو أمين، ولكن واضح عندنا بالفهم العرفها أن هؤلاء أمناء ولهذا ما يضمنون مع عدم التفريط. فنقدر من خلال هذه الروايات، من خلال هذه الطائفة فقط من الروايات، ننقح مناطا عاما، نقول الأمين لا يضمن مع عدم التعدي والتفريط. تستطيع لو لا شيخنا بالفهم العرفي؟ نقرأ بعض الروايات، منها ما ورد في باب الوديعة مثل ما أرسله في المقنع، سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال نعم ولا يمين عليه. شوفوا مشايخنا ما في ذكر لا من قريب لا من بعيد لموضوع أنه أمين. المودع إذا كان غير مودع، ها؟ مودع. أحسن. المودع له الوداع. أحسن. عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال نعم ولا يمين عليه أصلا. يعني لو طلب من ذات الطرف الثاني أن يحلف اليمين، مو واجب علي أن أحلف اليمين. ها؟ ما ورد في العارية ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه. يقول له شارط أنا أعرف بس لو سلفت عندك تضمنها يجوز. ليش؟ الرواية هنا وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وآله في الرواية ما رواه العامة والخاصة في القضية المعروفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا، يعني يريد يستعير من عنده سلاح 80 درعة، وقال له صفوان عارية مضمونة أو غصبا، ها؟ كيف تأخذن عندي بالقوة يعني لو جيت عارية مضمونة إذا هلكت عندك تضمنها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله بل عارية مضمونة. قالوا لما قال هو عارية مضمونة والنبي قال بل عارية مضمونة، ونفهم منها لأنه الأصل العارية لضمان فيها، ولهذا هو طرح الضمان، وإلا لو لم يطرح الضمان بإضافة جواب النبي يعني صفوان بن أمية يمكن يغلط، ها؟ يتصور أن العارية لضمان فيها بينما فيها ضمان، لكن جواب النبي قال بالعارية مضمونة، وإلا لقال النبي صلى الله عليه وآله العارية مضمونة، ما قال لها الشكل، ما قال لها العارية مضمونة، حتى يقول أنت سؤالك غلط أصلا، وإنما قال بل عارية مضمونة، يعني أقبل بهذا الشرط، معناه أن العارية في الأصل لا ضمان فيها لو تلفت من غير تفريط أو تعد. في رواية أخرى وردت في الوسائل أنه في ذيل هذه الرواية بل عارية مضمونة ورد في غيرها فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة. ما ورد في كتاب الرهن عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه، في العبارة من غير أن يستهلكه، رجع في حقه على الراهن فأخذه، فإن استهلكه ترادى الفضل بينهما. ها؟ يقول فإن استهلكه ترادى الفضل بينهما. واضح؟ يعني أنه المرتهن إذا لو تلف الرهن من غير تفريط ولا تقصير ولا تعد من المرتهن فلا ضمان. وروايات أخرى أيضا: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك. لاحظ الرواية تقول إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك، ها؟ وإن هلك، شوف يفهم أيضا الكلام الإضافة، وإن هلكت الدابة، لاحظنا قال فمات حتى أنفه، بس هنا قال وإن هلكت الدابة أو أبقى الغلام أو أبقى الغلام فأنت له ضامن. يعني الظاهر أبق ليش؟ لأن هو مأذن لهذا الهرب برا شكل، هلكت لأن هو بسببه هلكت، مو أنها ما تتحدث عن فيها، يعني ما أعطاها أكل كذا فهلكت. معناه أكو تقصير، أكو تفريط، وما دام أكو تفريط وتعدي في المقام فيضمن، وإلا لا ضمان. وهكذا أبواب المضاربة: من استجر مالا واشترط نصف الربح ليس عليه ضمان في المضاربة، اللي نصف الربح من عندك، فأخذت يا شيخ انت ورحت نضيت به وسلفت الأموال فلا ضمان عليك من الأصل. ومنها ما ورد في أبواب الإجارة عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه قال: قال أمير المؤمنين في حديث: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغيها غائلة. ما لم يكرهها أو يبغيها غائلة يعني ما لم يفرط، تريد تقف وقومه يضربها حتى تمشي بالقوة، وتريد تقف وقومه يضربها حتى تمشي بالقوة، ها؟ إلى أن في نهاية المطاف وقعت على الأرض وماتت، فهو الذي أذاها فهلكت فيضمن، وإلا في الحقيقة لا ضمان، لو استخدمها لاستخدام الاعتيادي وماتت فإنه لا يضمن. وهكذا ما ورد في أبواب الوصية. قال عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: قال رجل بعث بزكاة ماله، رجل بعث بزكاة ماله لتقسم وضاعت، هل علي ضمانها حتى تقسم؟ قال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو له ضامن إلى أن قطع، يعني شوف إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن، يعني قطع في دفعها فهو لها ضامن. ثاني شرط: إذا وجد لها موضعا، لو بعد ما وجد لها موضع قاعد يدور لها موضع. قال: وكذلك الوصي الذي يوصي أو يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان. الوصي: فلان وصى فلان عن هذه الأموال، توصلها إلى الشخص الفلاني، للعالم الفلاني، وراح يدور عليه، ها؟ ما حصل، وتلفت له، فليس عليه ضمان. وهكذا هناك روايات أخرى موجودة في أبواب أخرى ذكرها أبناء العامة، يمكن لكم أن تطلعوا عليها. فهذه طائفة، قل لو خلينا نحن وهذه الطائفة لوصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن الأمين لا يضمن. نأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.